الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، لا زال حديثنا يدور حول حجية السنة، حجية السنة، لأن قلنا بأن السنة مصدر ثاني من مصادر التشريع، القرآن أولا ثم السنة، ولسيما عندما تكون تبين المجمل الوارد في الكتاب أو تقيد ماذا المطلق والعام كما سيأتينا إن شاء الله. قلنا استواء السنة مع ماذا؟ مع القرآن، مع القرآن في ماذا؟ في كونها وحيا، في كونها وحيا. ولذلك الشافعي قسم الوحي إلى قسمين، وحي يتلى ووحي لا يتلى، يعني وحي يتعبد به ويصلى به ووحي لا يتلى، وهي السنة بأنواعها. أيضا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه هي السنة. ثم ذكرنا أيضا مساواة الله بين ماذا؟ بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله. ثم أيضا ذكرنا تمكين الله نبيه، تمكين الله تعالى نبيه من شرح الكتاب وتفصيل ماذا؟ أحكامه وشرائعه. وقلنا المبين للقرآن كم هما يعني بالدرجة الأولى مبينان، الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، هو الدليل الله، ثم إن علينا بيانا، والرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر، وإن لا آية أخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس. ثم بعد ذلك هناك أنواع أخرى من التبيين، من التبيين. أيضا أمر الله سبحانه وتعالى الصريح، لا سبق لكم أمر الله تعالى الصريح في كتابه بقبول ماذا؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين قرآن وغيره. وذكرنا نصوصا كثيرة، وهناك قصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشم والمستوشم ماذا؟ والواصلة والمستوصلة والنانصة والمتنمصة والمتفلجة المغيرات خلق الله. فلما وصل الخبر لامرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إلى عبد الله بن مسعود فقالت: إنه بلغني أنك تلعن كيت وكيت. قال: ما لي ألا ألعن ما ذكرتي وهو في كتاب الله. فقالت: قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد ما ذكرت. فقال: لو قرأته لوجدتيه. فقالت: قرأته. قال لها: هل قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فسكتت. فقالت: لكن أظن أن أهلك يفعلون ذلك. فقال: اذهبي وانظري، يعني اذهبي بنفسك وانظري. فذهبت إلى بيته، ذهبت إلى بيته وإذا بها لم تجد ما قالت. فقال لها لما رجعت وقال: هل وجدت شيئا؟ فقال لها، يعني لم ترى من حاجتها التي ذكرت. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا، يقصد زوجته، لو كانت كذلك يعني عند التنميص وعند مثلا متفلجة أو شيء من هذا القبيل، أو الوشم أو الوصل. فقال: ما جمعتنا، يعني يطلقها، يطلقها. إذن فهذا دليل على أن ماذا؟ أن السنة مثل القرآن تماما. أيضا الدليل على حجية السنة إجماع السلف الصالح قاطبة، يعني منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إثبات شرائع الدين وأحكامه من الكتاب والسنة. كما يثبتون الأحكام من الكتاب يثبتون ماذا؟ الأحكام من السنة النبوية، ولا فرق. وأيضا ينكرون على من اجتهد مع وجود النص، وجد النص يقول هذه مسألة حرام، ولكنه يحاول أن يجتهد، كما أنه لا يجوز له أن يجتهد في نص قرآني، يعني يحرم عليه ذلك. أما الاجتهاد داخل النص هذه مسألة أخرى، أما أن يترك النص، النص وارد على أن هذه حرام لكنه هو يجتهد من عنده، لقاعدة معروفة لا اجتهاد مع ورود النص، لا اجتهاد مع ورود النص. إذا ورد النص خلاص، كما يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا معقل، رجل كان له نهر يستفيد منه الناس، ولكن عندما تهطل الأمطار يستغنون عن ماذا؟ عن نهر معقل، عن نهر معقل. ولذلك فرق العلماء في مسألة الإحداث، في مسألة الإحداث يعني بماذا يتميز، تتميز المخالفة، فجعلوا ضد السنة ماذا؟ البدعة، البدعة. وذكروا في هذا أحاديث كثيرة ونصوصا كثيرة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للبخاري معلقة ولمسلم موصولة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا يعني يطول الحديث على هذا النوع، هذا بأن السنة ماذا؟ حجة كالقرآن تماما. طيب إذا فهمنا هذا، ما هي الطرق التي وصلت وحفظت السنة حتى وصلت إلينا؟ هل نفس الطرق التي حفظ بها القرآن أم هناك طرق أخرى؟ الجواب أن القرآن حفظ إلينا بالتواتر جماعة عن جماعة عن جماعة حتى وصل إلينا، بخلاف السنة. فنقل السنة لها طريق، لها طريقة وطريق خاص، بخلاف القرآن كما سيأتينا إن شاء الله، كما سيأتي، لأن لا يستطيع أحد أن يغير في القرآن، لأن القرآن نقل بماذا؟ بالتواتر، نقل بالتواتر، يعني جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان القرآن بمجرد ما ينزل، بمجرد ما ينزل يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، يكون كاتب الوحي موجودا، ولذلك له كتاب صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون كل ما ينزل عليه، ويقول لهم ضعوا هذه في موضع كذا وكذا، أو في الصورة التي يقال له يقال لها كذا وكذا، كما سيأتينا إن شاء الله وش الأمر توقفي أمي. أما السنة العكس، ولم يكن الصحابة يسجلون السنة كما يسجلون القرآن، خشية أن يختلط القرآن بالسنة، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يسجلوا ويدونوا السنة، وإن كان السنة دونت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أذن لبعض الصحابة، فمن ضمن من أذن له رجل يقال له أبو جهل، سمع خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اكتب لي، فقال: اكتبوا لأبي جهل، حديث صحيح. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن يسجل كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له الصحابة: أنت تسجل كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما يكون في حالة غضب، فذكر ذلك للنبي كأنه أمسك وتوقف على الكتاب، وذكر ذلك للنبي فأشار إلى فمه، قال: لا يخرج من فمه إلا ماذا؟ إلا الحق، إلا الحق، كما سبق في الحديث السابق. ولذلك من الصحابة المكثرين، من الصحابة المكثرين قيل سبعة، يعني رووا أكثر من 1000، نظمهم العلماء في بيتين، يعني هذا جابر بن عبد الله وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنس بن مالك والبحر أو حبر الأمة عبد الله بن عباس وسعد بن أبو سعيد الخدري وإلى غير ذلك، هذه السبعة يعني رووا فوق 1000. ذكر هذا العراقي في ألفيته، وذكر هذا أيضا السيوطي، وهذا موجود في كتب المصطلح، والصنعاني في ماذا؟ في بلوغ المرام، في نظمه لبلوغ المرام، هما بيتان احفظهما. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا، يعني نقلوا فوق الألف من الأحاديث، يعني معنى أن ماشي كل الصحابة يعني كانوا مكثرين. فهذا أبو بكر الصديق كان من الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يكن يروي كثيرا، وكذلك عمر لأنه كان يشتغل بأمور السياسة. وهذا خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله المسلولة، ومع ذلك لم يكن يروي كثيرا لأن كل واحد كان له تخصصه. أما أبو هريرة فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لشيئين اثنين، هو نفسه يقول هذا، لملء بطنه ولسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يسقط في الأرض وينتفخ بطنه ويمر الناس ويقولون جن أبو هريرة جن، فيقول والله ما بمن جن، إنما الجوع إنما الجوع. وكان يتلقى الصحابة ويسألهم عن أشياء هو أعلم بها منهم، حتى إنه مرة سأل أبا بكر على حديث أو على تفسير آية فأجابه فقال يا أبا هر ليس في البيت طعام، ليس لا يوجد عندنا في البيت طعام، يعني فهم أنه يريد ماذا؟ أن يستتبعه إلى البيت. وسأل عمر كذلك فأجابه، فقال السؤال الذي أعطى لأبي بكر ولعمر أجابه، قال ولكن هو كان يعلم الجواب أفضل منهما، ومع ذلك لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أنه يريد الأكل، فقال أبا هر، قالوا يا الله الحقني، فتبعه فجيء بغبوق من لبن، فقال الحمد لله هذا يكفيني ويكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبا هر، قال لبيك يا رسول الله، قال علي بأصحاب الصفة، قال لك مصيبة، أصحاب الصفة كينشي 70 واحد ولا كيوصلوا حتى 300 واحد وغبوق من لبن، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني رأى في وجهه أنه جائع، يعني أبو هريرة جائع، فقال له يا أبا هر اسق القوم، وطبعا تعلمون أن ساق القوم آخرهم شربة، قال لك وأيضا كادت السماوات والأرض أن تغلى في وجهه، يعني الغراف ديال اللبن، وشوف شحال ديال الصحابة، وثم هو اللي غيسقي، هو كان يظن أنه ربما هو اللي غيشرب اللون. قال زيد زيد زيد، ثم قال له من بقي يا أبا هر؟ فقال الله ورسوله أعلم يا رسول الله، أنا وأنت، قال خذ هذا اشرب اشرب، قال فشرب، ثم قال اشرب، قال فشرب، قال اشرب فشرب، قال حتى لم يجد له مسلكا، حتى لم يجد له مسلكا. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له عمر، قال له الصحابة أكثرت أكثرت يا أبا هر، يعني أكثرت من الأحاديث، فقال له لا، أنتم لما كنتوا كتمشيوا للسوق وكتعملوا تجارة، أنا كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم لملء بطني ولسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة أو غيرها قالوا يا أبا هريرة أكثرت، يا أبا هريرة أكثرت، فقال أنت كان عندك الميل، يعني تكتحلين وتشتغلين بالكحل وإلى غير ذلك، وأنا كنت أشتغل بجمع الحديث، أنا كنت أشتغل بجمع الحديث. حتى إنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحق بشفاعتك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعلم أن أول من سيسألني هذا السؤال هو أنت، كما في مسند الإمام أحمد. لما؟ قال لحرصك على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المكثرين أبو هريرة، يعني قل البيت سبع من الصحب فوق الألف قد نقل من الحديث، من الحديث عن المختار خير مضر، من الحديث عن المختار خير مضر، يعني هذو من المكثرين. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس. نعم، من الحديث يعني المختار خير مضر، خير مضر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، أنس صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. إذن بيتان، يعني الصحابة ما كانوا شي مكثرين الحديث، ولكن هؤلاء رووا فوق الألف. وقت تتبع ابن حزم من روى وأكثر من رواية من الصحابة وألف مؤلفان يعني حافلا وجمع فيه كل من روى أكثر من 500 حديث. صديقة صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. واختلفوا كما روى أبو هريرة كما اختلفوا في اسمه على 50 قولا. وقالوا روى أبو هريرة روى 5374 حديث. يعني هناك أقوال ولكن قالوا الراجح أنه روى 5374 حديث من غير رقم فوق أبو هريرة 5374 هذا أبو هريرة. أما جابر بن عبد الله قالوا روى 1540 حديث 1540 حديث هذا جابر. وأما سعد قالوا بأنه روى 1170 روى 1170 حديثا. وأنس أيضا حتى هو من المكثرين يعني روى 2286 حديثا 2286 حديثا. وعائشة 2240 حديثا 2240 حديثا. حتى كيقول عائشة معلمة الرجال. ابن عباس 1660 حديثا 1660 حديثا. أما ابن عمر 2630 حديثا. مفهوم؟ جابر بن عبد الله 1540 أما ابن عباس 1660 ها؟ فلذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث لكل الناس، ولهذا يقولون بأن الحديث كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن بهذه الطريقة. أول جامع الحديث والأثر يعني ماشي بهذه الطريقة. ابن شهاب آمنا له عمر، ابن شهاب أول جامع الأحاديث، ويقال أول من جمع الأبواب قالوا بأنه الشعبي، واللي كيجمع مثلا باب ما جاء في الطهارة يعني من الأحاديث، باب ما جاء في الوضوء من الأحاديث، باب ما جاء في الصلاة من الأحاديث. وأما ابن شهاب فهو أول جامع الحديث والأثر، وغيره والذي أذن له هو عبد الله هو عمر بن عبد العزيز، طلب منه أن يجمع الحديث حتى لا يضيع. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأذن بجمع الحديث لكل الصحابة حتى لا يختلط مع ماذا؟ مع القرآن، لأن القرآن لم يكن مجموعا في مصحف واحد. حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في الصحابة، فحذيفة أو غيره طلب من سيدنا عمر أن يجمع القرآن أو طلب عمر من أبي بكر أولا، فحتى قالوا في البداية قال هذا صعب، يعني كانت هناك يعني الأخذ والرد حتى اتفقوا على جمعه. فيعني مر مراحل، وأبو بكر الصديق كلفوا زيد بن ثابت أنهم قالوا بأنهم يثقون به، وزيادة على هذا أنه كان من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يكتب للنبي. ففعلا بدأ زيد يعني، وكان معه أيضا بعض الصحابة. ولما مات أبو بكر الصديق يعني ما كان مجموعا، بقي عند حفصة. ولما مات يعني أبو بكر كمل المهمة من عمر رضي الله عنه، ثم عثمان جمعه ويسمى مصحف الإمام نعم. إذن القرآن لم يضع منه شيء، وقع النسخ المنسوخ ولكن لم يضع منه شيء. كذلك السنة، هل يمكن أن يقع الضياع في السنة أم لا؟ الإجماع على أن السنة لا يمكن أن يقع فيها الضياع لأنها محفوظة. إنما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهل يشمل السنة أم لا؟ الجواب نعم، لأن كما قلنا بأن السنة وحي، أن السنة وحي، ولذلك حاولوا جمع السنة وحاولوا أيضا ماذا تدوينها. وهناك يعني مسألة الجام ومسألة الكذب الذي حدث، وأن الذي يعني واحد كذب ما يقارب 4000 حديث، والماء أخذ للقات فقال تقتلني وقد وضعت فيكم كيت وكيت، فقال أين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك ومن فلان ومن فلان، ينخلانها نخلة، ينخلانها فلان وفلان ينخلانها نخلة، فكذبوا، ولما كذبوا على رسول الله وضعوا لهم التاريخ فافتضحوا، فافتضحوا. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول، يعني عنده واحد المقولة عظيمة جدا، حتى إن المستشرقين وغير المسلمين اعترفوا بماذا؟ بحفظ السنة، اعترفوا بحفظ السنة، حتى قال يعني أحدهم يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال كما شاءوا، فلم توجد أمة في الماضي ولا في الحاضر دونت التراجم وسير العلماء خلال 12 قرنا كما فعل المسلمون. قال فبإمكاننا الحصول على تراجم 500 عالم من المشهورين من كتبهم، بينما الأمم الماضية يعني لم يكن عندهم هذا العلم وهو الإسناد. تقال عبد الله المبارك وغيره الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. وقالوا أيضا يعني الإسناد هو مرقاة الحديث، مرقاة الحديث يعني السلم ديال الحديث، فمن لم يكن لهم مرقاة فكيف يعني يصعد إلى السطح، كيف يصعد إلى السطح؟ فالسند خصيصة من خصائص هذه الأمة، الله عز وجل خص هذه الأمة بالسند، لأن السند به يفتضح ماذا؟ الكذاب. وهذا يعني رجل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويضع أحاديث حكيم حرام، فجاء العلماء وفضحوه وقالوا أحاديث حرام كلها حرام كلها حرام. وهذا البياضي جاء ووضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذب، فقال من حدث عن البياضي بيض الله عينيه، فكانوا يحذرون، فكانوا يحذرون، لأن العلماء يعني كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى لولا أهل المحابر، هذا مقولة عجيبة، لولا أهل المحابر لخطبت على المنابر الزنادقة، لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، هذه مقولة قالها الإمام الشافعي. ولسفيان الثوري مقولة أخرى رائعة، لسفيان الثوري ها لخطب الزنادقة، لخطبت الزنادقة على المنابر. سفيان الثوري يقول الملائكة حراس السماء، الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس دين الله في الأرض، وأهل الحديث حراس دين الله في الأرض، وهذه مقولة عجيبة، الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس دين الله في الأرض، يعني قوله تعالى إنا لما ماذا أقول آية إنا لما أو وإنا لمسنا السماء، وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس دين الله في الأرض، قالها من؟ قالها سفيان الثوري. وعنده واحد مقولة أخرى عجيبة أيضا يقول العلماء حراس الله في الأرض، العلماء عكس العلماء حراس الله في الأرض، حراس دين الله حراس دين الله في الأرض، نعم حراس دين الله في الأرض، والملائكة حراس السماء. وأحد شيوخنا وهو المحدث محمد الأثيوبي ابن العلامة علي الأثيوبي له منظومة يعني ذكر فيها هؤلاء، فقال بعض المنظومة خصكم تحفظوها ما فيهاش بزاف، يعني نذكر غير اللي فيها الشاهد. لما حمى الله الكتاب، لما حمى الله الكتاب المنزل، يعني حماه وحفظه من التغيير والتحريف. لما حمى الله الكتاب المنزل عن أن يزاد فيه أو يبدل، عن لما حمى الله الكتاب المنزل عن أن يزاد فيه أو يبدل. لما حمى الله الكتاب المنزل عن أن يزاد فيه أو يبدل. أخذ أقوام يزيدون على أخبار من أرسله ليفصل. أخذ أقوام يزيدون على أخبار من أرسله ليفصل. أخبار من أرسله ليفصل. لاحظ، فأنشأ الله حماة الدين مميزين الغث عن سمين. شوف العبارة، يعني فأنشأ يعني الله عز وجل اتخذ لهذا الدين من يحفظه. فأنشأ الله حماة الدين فميزوا الغث من السمين. وأيضا الله عز وجل يتخذ لماذا؟ يتخذ شهداء. قل الآية ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم ويصطفيهم. مش أي واحد مش الجهاد راه غيستشهد. ولهذا أنا ذكرت، سمعت مرة الشيخ أسامة حفظه الله يبكي ويقول كان معه فلان وفلان طلب الشهادة فأعطيها، فيقول لا زلت أبحث عن الشهادة، فأرجو الله عز وجل أن يرزقني الشهادة. إذن معنى أن الله عز وجل يتخذ شهداء، مش معنى أن هذا لا خير فيه، لا، ولكن يختار الشهداء، كما أنه يتخذ من يحفظ ويحمي دينه من العلماء الذابين عن ماذا؟ عن شرع الله عز وجل. قل فأنشأ الله حماة الدين مميزين الغث عن سمين، قد أيد الله بهم أعصارا ونوروا البلاد والأمصار وحرسوا الأرض كأملاك السماء. نعم أحمد، قد أيد الله بهم أعصارا ونوروا البلاد والأمصار وحرسوا الأرض كأملاك السماء، يعني كالملائكة، وحرسوا الأرض كأملاك السماء. أكرم بفرسان لأن سير تعجب ما أفعل وأفعل به، أسمع بهم وأبصر. أكرم بفرسان يجولون الحمى كأملاك السماء أكرم بفرسان يجولون الحمى. وقال سفيان الملائكة قد يعني هذا صدر. وقال سفيان الملائكة قد حرس في السماء عن طاغ مرد. وقال سفيان الملائكة قد حرست السماء عن طاغ مرض. هذه أبيات جميلة. ثم قال وحرس الأرض رواة الخبر عن كل من لكيد شرع يفتري. نعم، وحرس الأرض رواة الخبر. رواة هذا الفاعل، أما الأرض هذا المفعول به. وقد جاء بخلاف الأصل كما يقول ابن مالك. وحرص الأرض رواة الخضاري عن كل من لكيد شرع يفتري. عن كل من لكيد شرع يفتري. نعم أحمد. نعم. وابن زريع قال قولا يعتبر. وابن زريع قال قولا يعتبر. شنو هذا القول؟ قال قول عجيب. لكل دين جاء فرسان غرار. لكل دين جاء فرسان غرار. لكل دين جاء فرسان غرار. نعم. لكل دين جاء فرسان غرار. وشنو هذه العبارة اللي قال؟ قال لكل دين فرسان. يعني هذه العبارة اللي قال لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، يعني هما اللي كيحفظوا الدين، هما اللي كيحفظوا الدين. لهذا قال ابن المبارك وقال أيضا ابن سيرين، يعني لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن لما عملوا السند يعني افتضح الكذاب. وابن زريع قال قولا يعتبر لكل دين جاء فرسان غرار. فرسان هذا الدين، هذا الاخر، فرسان هذا الدين اصحاب السند. فرسان هذا الدين اصحاب السند. فاسلك سبيلهم فانه الرشد. فاسلك سبيلهم فانه الرشد. هذه أبيات مهمة، يعني إذا أراد الإنسان أن يحفظها فهي عبارة عن قواعد نظمها. فاسلك سبيلهم فإنه الرشد. فاسلك سبيلهم فإنه الرشد. ولهذا ذكر الإمام الحافظ السخاوي على يعني قول سفيان الثوري، قال لما استعمل الرواة الكذب، لاحظ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. مثلا يأتي واحد ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، وهو يذكر شخص مات قبل ولادته، هو قبل أن يلد. فلما قال أيضا وضع الكذابون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا لهم التاريخ فافتضحوا. ويقولها أيضا سفيان الثوري. ولذلك يقول حماد بن زيد، قال لك لم يستعنى على الكذابين بمثل التاريخ. لم يستعن يعني كيف نعرف الكذاب؟ بالتاريخ. لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. يقال للشيخ يسألونه كم سنك؟ فيقول كذا وكذا، فإذا أقر بمولده يقول عنده كذا كذا، مع معرفتنا بوفاته من يروي عنه؟ قال افتضح. يفتضح بمجرد ما يقول كذا وكذا يفتضح. ولذلك قال غيره وهو حفص بن غياث، قال إذا اتهمتم، تال العبارة بيرا مزيانة، إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. كيفاش حاسبوه بالسنين؟ أحسنت، يعني شوفوا السن ديالو والعمر ديالو والعمر ديال هذا الشخص اللي كيروي عليه، اللي كيروي عليه. حتى إن واحد قال، وهو سهيل بن الكوى، يعني ذكر عند أبو السند أو السندي عن عائشة رضي الله عنها، قال بأنه رأى عائشة وأخذ عنها، زعم أنه رآها. قال أين لقيتها؟ قال بواسط. لقيها بواسط. فقالوا له هكذا يكون الكذب. قالوا هكذا يكون الكذب، لأن واسط، واسط من بناها الحجاج. يعني عائشة فوق الحجاج، أين كانت؟ التحقت بالرفيق العادي. فلذلك حتى قال العلماء، قال واحد قاعدة مهمة جدا، قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا. إن كنت كذوبا فكن ذكورا. لما جيت باش تكذب يعني إذا كذبت على شي حاجة، إحنا كنقول المغاربة الكذاب نسيه وسوه سقسي أو سقسي مرة أخرى. وما هذه قاعدة وضعها مهمة، يعني جاء آخر باش يوضع الأحاديث، يعني خصو يكون لما يكذب على شي حاجة يعني ينسى ما ينساهاش يتذكرها. إن كنت كذوبا فكن ذكورا، فلربما يأتي بالسند ناقي جدا ولكنه المتن يكون ضعيفا جدا أو العكس. يعني كثير من الكذابين يأتون إلى الحديث ويأخذونه حديث يعني عندما تنظر إليه ناقي صافي لكن السند ضعيف، فماذا يفعلون؟ يأخذون السند ويحذفون الضعيف، يعني عملوا تدليس شوية ولا غيرهم من تدليس الشيوخ أو العطف، يعني يحذفون ماذا؟ الضعيف. فتنظر إلى السند وأنت لك إلمام بالرجال فتحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة. بالصحة. أو قد يكون السند فعلا صحيحا. ولذلك الشيخ الألباني يعني فيما استدركه عليه هذا المبتدئ السقاف سماه تناقضات الألباني، وهذا الحق تناقض منه هو، يعني فيه بعض الحق. ولكن الشيخ الألباني يأتي الحديث يقول هذا الحديث في صحيح مسلم ويهول ويطبل، نعم الحديث في صحيح مسلم ولكن بسند آخر. الشيخ الألباني يحكم على الحديث بهذا السند بهذا السند. فلذلك عندهم قاعدة معروفة يقولون لا يلزم من صحة السند صحة المتن والعكس، لا يلزم، هذه قاعدة مهمة فموازية، لا يلزم من صحة السند صحة المتن، فقد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا أو العكس، قد يكون السند ضعيفا والمتن صحيحا. فمثلا الشيخ الألباني يأتي إلى حديث أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير معروف بالتدليس محمد بن تدرس، فالمك يقول عن فلان عن جابر، فإذا قال عن فحديثه ماذا؟ حديثه ضعيف لأنه هو مدلس، هو مدلس، وحديث مدلس متى يقبل؟ ما عدا حد الأعمش إذا صرح بالتحديث أو السماع أو صيغة الجزم أو صيغة الجزم. أما إذا قال عن أو يحكى أو يروى أو قيل يقبل حديثه أم لا؟ لا يقبل. فيأتي إلى حديث مسلم، ولهذا عمله حتى جاء واحد أيضا مصري آخر محمود سعيد وعمل كتاب تنبيه المسلم إلى تعبير الألباني على صحيح مسلم، وهذا لجهله بهذا العلم، بينما هو أرسل رسالة للشيخ الألباني يمدحه ويصفه بالمحدث وبالعلامة وهو كذلك وبالإمام، ويقول بأنه لم يفهم هذا العلم إلا من خلال كتبه. وفعلا الذي يكتب في علم الحديث الآن يعني نقولها صراحة، وإن كنا نختلف مع الشيخ الألباني في بعض المسائل في مسمى الإيمان والكفر، ولكن فيما يتعلق بعلم الحديث لا يشق له غبار، ويمكن أن يقال بأنه مجدد في هذا الفن، مجدد في هذا الفن. أي واحد يكتب في هذا الفن فمصحفه ماذا؟ كتب الشيخ الألباني، فمصحفه كتب الشيخ الألباني رحمه الله. حتى إن مرة كنا ندرس على هذه الشهادة يعني من عدوه والحق ما شهدت به الأعداء، هذا عبد الله بن الصديق، يعني كنا ندرس عنده الجامع الترمذي ووصلنا إلى حديث التسليمة الواحدة السلام عليكم، فذكر ما يعني قيل في الحديث وتوسع كثيرا وذكر بأن ابن القيم يضعفه وذكر من يضعف الحديث، فذكرت له بأن الشيخ الألباني يصححه، فقال نعم. وكان من عادتي يكون معي الأصل اللي هو جامع الترمذي وصحيح سنن الترمذي للألباني، فقال أحد الطلبة قال للشيخ عبد الله الصديق قال له شيخنا يعني الشيخ الألباني ما محله في هذا العلم، ما محله في هذا، ماذا قال؟ قال الشيخ الألباني لا يدانيه أحد في هذا العلم، الشيخ الألباني لا يدانيه أحد في هذا العلم. قال الحبشي وإسماعيل الأنصاري وغيرهم الذين يكتبون في هذا العلم قال لا يستطيعون أن يصلوا إلى معشار ما يفهمه الألباني في هذا الفن. قال الألباني يعني ما شاء الله رجل محدث، ثم استدرك قائلا قال لا نظير له في هذا العلم، ثم استدرك قائلا لكنه لا يفقه شيئا في علم الأصول، يعني شهد له بعلم الحديث وأنه لا نظر له، وأما الحبشي وغيرهم فإنهم ينقلون فقط، ولربما ينقلون ما لا يفهمه. أما الشيخ الألباني قال عنده اطلاع كبير في هذا العلم، وشهد له أيضا الشيخ أحمد بن الصديق، وقال إنه محدث كبير لكنه وهابي خبيث، لكنه وهابي خبيث. إذن هؤلاء مبتدعة يشهدون للشيخ الألباني بعلم الحديث، فهو إمام الأئمة. ولو لم يكن للألباني إلا إرواء الغليل لكان يكفيه شرفا وفخرا، فكيف وله السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وله الصحة صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن الترمذي، صحيح سنن ماجة، صحيح سنن النسائي، وله أيضا مختصر صحيح مسلم، وله يعني له مؤلفات عظيمة، له مؤلفات في هذا الفن ما شاء الله، يعني أبدع في هذا الفن. وكيف وقد قضى حياته في ماذا؟ في خدمة هذا العلم رحمه الله تعالى. فإذا الذي يطعن فيه فنقول له بأن الشيخ الألباني آية في هذا الفن، آية في هذا الفن. يعني كان في زمنه علماء من أهل الحديث لكنهم لم يصلوا درجة الشيخ الألباني. والشيخ الألباني أيضا هي الله له المكتب الإسلامي، فنشر له كتبه، فنشر له كتبه، وله قصص عظيمة مع الورقة الضائعة كما في كتاب ألفه، لعل في وقت آخر نذكر لكم ما وقع له مع الورقة الضائعة. فقال أيضا مما ذكروه يعني في مسألة أن الأعمش رضي الله عنه قال أخذ بركاب أبي بكر الثقفي، أبي بكر الثقفي، فقال الذهبي قال هذا غرض فاحش، أما إذا قصده فهذا يكون كذابا لا يقبل حديثه، أما إذا كان وقع له الغلط فلا يخلو أحد من غلط، لا يخلو أحد من غلط، لأن الغلط الواحد الثقة إذا صدر منه غلط أو إثناء صدر منه اثنين أو ثلاثة هل يرد حديثه؟ لا يرد حديثه، لا يرد حديثه. فهذا الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك روى عن أبي المخارق الكريم من أبي المخارق، وهو باتفاق ضعيف. وهذا أيضا الشافعي احتقل أحدهم جنة الإمام مالك، يعني غره ماذا؟ وقع على خزفة منكسرة، لعله غره ثوبه. وهذا الإمام أحمد احتكق في صاحبه ورفيقه في الطلب الحلم معه جنة أحمد يروي عن فلان. وهذا أيضا سفيان الثوري نفسه روى عن أبي جابر مع أنه رجل كذاب ويؤمن بالرجعة وأشياء أخرى، ومع ذلك قال العلماء الثقة إذا صدر منه خطأ أو خطأان فهذا لا يعني أن لا يرد حديثه، لا يرد حديثه، بل ينبه على الخطأ الذي صدر منه، الخطأ الذي صدر منه. وهكذا وقد ألف العلماء في الموضوع مؤلفات كثيرة، وحتى إن بعضهم كان يجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا يحيى بن معي كان يجمع أحاديث، يكتب أحاديث، يعني شخص أحاديثه موضوع، فإذا طلع أحد أخفى الكتاب فيقول له الإمام أحمد والله لا أدري، يعني أنت تكتب وإذا طلع عليك أحد أخذت الكتاب وأخفيته، قال له إذن كيف يعني تضيع وقتك في الحديث تكتب ثم إذا طلع أحد حتى لا يرى، إذا رأى أحد مش يقول شيئا فلان كذا وكذا يكتب هذا الحديث، فإذا قال لم لا يجوز لكم أن تكتبوا هذا الحديث وإذا هو يكتبه يقول كيف أنت تكتبه؟ فكان يقول للإمام أحمد أنا أكتب هذا الحديث حتى إذا قال القائل عن فلان عن فلان أعرف الخطأ من الصواب، أعرف الخطأ من الصواب. إذ ولذلك سهر الليالي لخدمة دين الله عز وجل، وحق لهم أن يسموهم ماذا؟ حراس دين الله عز وجل كالملائكة، شبهون بالملائكة. وحق للإمام الشافعي يقول لو لهم لخطرت الزنادقة على المنابر، فهؤلاء فعلا ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، نظر الله، نظر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في فضلهم أحاديث كثيرة، ورد في فضلهم أحاديث كثيرة، وحتى إذا صدر منه، لأن غالبا تجد الحديث معهم نوع من الشدة سبحان الله، حتى إنهم قالوا لاحظ وفرقوا بين الشذوذ، وفرقوا بين الأخطاء، وفرقوا بين الغلط، وفرقوا بين الحديث الضعيف وأنواعه، وفرقوا حتى إن بعضهم قال لاحظوا هذه القاعدة عنده هذه فراسكم مزيان، قال الرواة لهم أربع حالات، الرواة لهم أربع حالات، يعني إذا أمعنت في النظر إذا أمعنت النظر في كتب الحديث قال لك أحوالهم أربعة لا تخرج عن هذه الأربعة. الرواة لهم أربع حالات. يعني من الرواة هذه الحالة الأولى من الرواة من يحتج به وإن خالفه غيره. من الرواة من يحتج به وإن خالفه غيره. يعني مثلا يعني جماعة أخذوا الحديث عن إمام الأئمة مثلا وكلهم رواه بطريقة وبلفظ واحد ولكن أحدهم خالف أو بعضهم خالف فينظر. ولهذا قلنا بأن ضروري يعني تحسوا هذا من الرواة من يحتج به زين وإن خالفه غيره. إذا كان إن كان المخالفون ماذا؟ إن كان المخالفون له ثقات إن كان المخالفون له ثقات شكون هم؟ هؤلاء هم الأئمة الحفاظ الكبار كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام البخاري وعلي بن المديني ومسلم وغيرهم. ليس من السهل أن تأتي وتقول شذ أحمد أو أخطأ أحمد أو أخطأ أحمد. يعني هو جبل السنة جبل نفخ فيه الروح وأنفاسه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي واحد ويقول هذا كذا وكذا. إذن فماذا نقول في حديثهم؟ يعني نأتي ونقول أخطأ أحمد؟ لا يقال هذا أبدا بل نقول وهم فلان وهم فلان. هذا ماشي من السهل تجي وتقول له انت هو امام الائمه وتقول له هذا اخطا او هذا يعني شاذ او شذ. ماذا نقول؟ وهم فلان. لان الوهام يصدر من اي احد. يعني الانسان ماشي معصوم الانسان ماشي معصوم. اذا فنقول ماذا؟ الصوره الاولى نقول فيه وهم احمد او وهم مالك او وهم البخاري. ان هذه الصوره الاولى الصورة الأولى. إذا فهمت هذه الصورة تقدر تفهم صور أخرى. ومن الرواة من يحتج به هذا القسم الثاني. ومن الرواة من يحتج به إذا انفرد يعني إذا تفرد يحتج به إذا تفرد تفرد ولا يحتج به إذا خالف. هذا شنو هما؟ شنو هذا الرواة؟ هذا اللي خصنا نعرفوه. يعني هذا القسم الثاني من الرواة. ماذا قلنا؟ من الرواة من يحتج به إذا تفرد ولا يحتج به إذا خالف. إذا خالف وهم أهل الحديث الصحيح والحسن. وهم أهل الحديث الصحيح والحسن. أحمد. أها. والحسن. طيب كيفاش أهل الصحيح والحسن؟ مثلا أنتم تعرفون على أن الحديث صحيح حديث صحيح يشترط فيه شروط. من العلماء من قال أربعة ومنهم من قال خمسة. على كل حتى البيقونية اللي معروفة عندكم كيقول أولها ما قال أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. ثم قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ثم تكلم على حديث حسن والحسن الخفيف ضبط إذ غادت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسم كفر. يعني هذا يحتج به مثلا إذا تفرد لم يخالف ألم يخالف. أما إذا خالفه غيره فلا يحتج به فلا يحتج به. نعطيكم مثال. إحنا أخذنا الحديث على هذا الشخص بلفظ واحد ولكن جاء الأخ عبد الله ورواه بلفظ آخر يعني خالف الثقات خالف الثقات خالف يعني المقبول خالف منه وأوثق منه منه وأوثق منه. فماذا حديثه يكون صحيحا ولا ضعيفا؟ يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. لكن إذا رواه هو دون أن يخالفه أحد ماذا يكون حديثه؟ صحيح. إذن يحتج به حديثه متى؟ متى يحتج به؟ إذا لم يخالفه أحد، إذا تفرد، إذا تفرد. لكن إذا خالف لا يحتج بحديثه. القسم الثالث، يحتج بحديث من الرواة من يحتج بحديثه إذا توبع، إذا توبع يكون متابع، يعني يكون هذا الحديث عنده متابع دياله، هذا ذيك الساعة يعني كان قبل الحديث دياله. يحتج بحديثه إذا توبع. هذا أصحاب الشواهد شنو كيسميوه؟ المتابعات. أصحاب الشواهد والمتابعات، يعني هو حديث يعني بوحده، إذا روى الحديث بوحده غيكون الحديث ديالو ضعيف، ولكن إذا وافقه غيره شنو يكون حديثه؟ صحيح. هذا كيسميوه أصحاب المتابعات والشواهد، يعني إذا وجدنا له الشواهد اللي كيشهد ليه واللي كيتابعه شنو كيكون حديثه آنذاك؟ صحيح. القسم الرابع، من الرواة من لا يحتج به وإن توبع، من لا يحتج به وإن توبع، وهم أهل الرد والترك، وهم أهل الرد والترك والتهمة والكاذب والفسق. يا لفهمولي هذا القواعد المهمة. ها؟ أعد. من الرواة من لا يحتج به، من لا يحتج به وإن توبع، وهؤلاء هم أهل الرد والترك والتهمة والكاذب والفسق. هذا كيف يكون حديثهم؟ موضوع، لازم يكون موضوع. ها؟ يكون الحديث ديالهم كيفنو هذا؟ موضوع، يعني مكذوب. إذن لاحظوا جيدا، عندنا الرواة كم حالة قلنا؟ أربعة الحالات. الحالة الأولى شنو هي؟ من الرواة يحتج به وإن خالفه غيره، وإن خالفه غيره. هذا شحال يشحال؟ حال أئمة العظام، حال إمام أحباب الإمام. طيب هذا مثلا إذا خالفه غيره وكان في الوزن جبل مثله، فهذا ماذا نقول آنذاك؟ نقول وهم، وهم أحباب. هل يمكن أن نقول مثلا شذ ولا هذه؟ لا لا. لاحظوا الصورة الثانية شنو هي؟ من الرواة من يحتج به إذا تفرد ولا يحتج به إذا خالف، إذا خالف أهل الحديث الصحيح، هذا أهل الحديث الصحيح والحسن. ومن الرواة من يحتج به إذا توبع، هذا شكون هما؟ أصحاب المتابعات والشواهد، أصحاب المتابعات والشواهد. والقسم الرابع، من الرواة من لا يحتج به وإن توبع، وهم وهؤلاء هم أهل الرد والترك والكذب والتهمة والفسق. ولهذا هذا الأقسام، هذه الأربعة نظمتها في هذا الكتاب وسميته إمداد السقاة بدلو الرواة، إمداد السقاة بدلو الرواة. وهذه قاعدة مهمة، وهي قاعدة في الحقيقة جمعت ماذا؟ ما قيل في الرواة، جمعت ما قيل في الرواة، هي التي بينت ما قيل في الرواة. طيب أهل الأصول، علماء الأصول، هل يتحدثون عن هذا النوع أم لا؟ قليلا لا يتحدثون عن هذا النوع، وإنما يتحدثون عن طريقة وصول الحديث إلينا، متى يكون متواترا ومتى يكون آحادا. آحادا والأحناف كما سيأتي قسموه إلى ثلاثة أقسام، لكن علماء الأصول قسموه إلى ماذا؟ إلى قسمين، من جهة تعدد الأسانيد، متى يكون متواترا ومتى يكون آحادا. وأما علماء الحديث فقسموه إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. قال: والأكثرون قسموا كل السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن. والأكثرون قسموا كل السنن، كل السنن يعني لا يخلو أمرها يعني من صحيح أو حسن أو ضعيف. وشيخ الإسلام ابن تيمية الحسن كيقول من نوع الضعيف، يعني عنده واحد الرواية يقول من نوع الضعيف. والإمام أحمد يعني قال بأنه احتقر على قضية الإمام أحمد، قال إذا وجد حديثا ضعيفا ووجد قول راوي يعني صحابي أو تابع، فقال يأخذ بماذا؟ بالحديث الضعيف. الحديث ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الحديث ضعيف لغا يأخذ به شنو هو؟ هو الحديث حسن وإن خف الضبط الحسن لذاته والحسن الخفيف ضبطا وغادت رجاله لكن الصحيح اشتهرت. إذ لأن الصحيح إما أن يكون صحيح لذاته أو صحيح لغيره كذلك الحسن. إذ فقسم السنن المصطلح إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. شنو هما؟ صحيح وحسن وحسن وضعيف. وطبعا كاين طائفة كتجعل الحسن من قسم الصحيح وهذا هو الراجح هذا هو الراجح. وكاين طائفة كتجعل الحسن من قسم ماذا؟ الضعيف من قسم الضعيف. ولذلك الإمام أحمد وثم كلام طويل متى استعمل الحسن؟ هل في زمن الإمام أحمد أو قبله في زمن الشافعي أو قبله أم في وصح أنه استعمل قبل استعمل قبل وإنما الإمام الترمذي هو من شهره فقط هو من شهره. إذن فعلماء أصول ينظرون إلى الحديث بالنظر إلى وصوله إلينا ويقسمونه إلى ماذا؟ يقسمونه إلى ماذا؟ إلى قسمين متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. والحديث المتواتر طبعا لا يتكلمون على أسانيده غالبا. علاش؟ لأنه يقولون المتواتر جاوز القنطرة. يعني رواة المتواتر كيكونوا جاوزوا القنطرة يعني لا يتكلموا عليه يعني كيكونوا ثقات عظام عدول كيكونوا عدولا لذلك يقولون جاوزوا القنطرة جاوزوا القنطرة. حتى إن بعض شيوخنا كان يقول رواة المتواتر كالصحابة كالصحابة بل وكان يقول لنا أيضا إذا سمعت بأن هذا الحديث متواتر فكأنك أخذته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين المتواتر والآحاد. طيب ولكن المتواتر له شروط ثم المتواتر له أنواع منه ما يفيد العلم الضروري ومنه ما يفيد العلم النظري ومنه ما هو متواتر لفظي ومنه ما هو متواتر معنوي متواتر معنوي وله شروط. والأحاد أنواع والأحاد أنواع والأحناف قسموه إلى ثلاثة أقسام اللي هو متواتر وأحاد ومشهور أو متواتر ومشهور وأحاد. ها طيب نبدأ بالمتواتر يعني غير إشارات فقط إشارات فقط لأن علماء الأصول توسعوا فيه وعلماء الحديث توسعوا فيه أيضا. المتواتر لغة ما هو المتواتر؟ المتواتر لغة شنو هو التواتر لغة؟ التواتر من جهة اللغة معناها في اللغة شنو هو معنى التواتر؟ التتابع التتابع التتابع يعني هذا يقال له تواترت الخيل تواترت الخيل تواترت الجموع معناها تواترت تتابعت جاءت تتبع بعض يتبع بعضها بعضا جاءوا جاءوا يعني الجماعة تترى معنى تترى يعني يتبع بعضهم بعضا متتابعين متتابعين تترى يعني وترا يعني هو ولذلك الوتر شنو هو؟ هو الإفراد يعني أنه مستقل أخذ حكما مستقلا هذا ولذلك الوتر الفرد كذلك المتواتر الفرد. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. جاءوا تترى معنى جاءوا تترى يعني متتابعين وترا بعد وتر وترا بعد وتر معنى وترا بعد وتر يعني الحديث يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة هكذا. أما إذا رواه واحد ثم رواه عنه واحد ثم رواه عنه واحد ثم بعد ذلك انتشر رواه جماعة عن جماعة عن جماعة هل يقال له متواتر؟ لا يقال له متواتر. ينبغي أن يكون التواتر من بداية من البداية مفهوم؟ إذن فهذا هو التتابع التواتر هو التتابع يعني لأجل ماذا؟ علاش كنقولوا التتابع؟ لأجل تتابع الأفراد في روايته تتابع الأفراد فردا بعد فرد مفهوم؟ فردا بعد فرد في ماذا؟ في روايته. إن هذا هو من جهة اللغة التواتر شنو هي معناه؟ التتابع. واصطلاحا ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة واصطلاحا ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة. يعني أنتم تعلمون على أن التعريف إما أن يكون بالحقيقة وإما بالضد وإما بالمثال وإما بالنوع. يعني بالنوع يعني اصطلاحا ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة. شروط ثلاثة يعني دائما الشيء يعرف من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. لأن اللغة في اللغة شنو هي؟ هو اللهج في الكلام والإسراع به. ولذلك يقول لهجة فلان سلسة معنى لغته، هذا معنى اللغة. وفي الاصطلاح الألفاظ الموضوعة للمعاني. طبعا المعاني قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. معنى في ذاته يكون في الأسماء والأفعال، ومعنى في غيره يكون في الحروف. والاصطلاح شنو هو الاصطلاح في اللغة؟ مطلق الاتفاق، اصطلحنا على شيء لكن لم نقيد، هذا مطلق الاتفاق. أما الاصطلاح على الاصطلاح اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، انصرف إليه. إذن فالمتواتر من جهة اللغة التتابع، ومن جهة الاصطلاح ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة. يعني إذا اجتمعت فيه قيود ثلاثة فنقول هذا هو المتواتر. لكنه إذا اجتمع فيه شرط واحد هل يقال له متواتر؟ لا. إذا اختل شرط واحد اختل ماذا؟ المشروط. اختل المشروط. فعل آدم الله أكبر. اسمع الإخوة يقولوا أرى شاذة مش صحيح شاذة. يعني حاول الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا حاول أن يحسنها تقليدا للبياقي والصحيح أنها شاذة. ها شاذة ها لا ولكن ما يعني شاذة. طيب الشروط المتواتر ثلاثة. شروط المتواتر ثلاثة. الشرط الأول يرويه عدد كثير، يرويه عدد كثير يستحيل في العادة، يستحيل يروي عدد يعني من الصحابة كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ على الخطأ والكذب، على الخطأ والكذب. يستحيل في العادة يعني هما كيقولوا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عادة، يعني ما يكونش متواطئين متفقين على الكذب. كثير كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الخطأ بسبب تباعد بلدانهم أو فرط كثرتهم أو لدينهم وصلاحهم وشهرتهم بذلك. يعني شوف سبحان الله تقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا المتواتر غالبا تجد من يروي الحديث كيف يروي؟ يرويه بلفظ ويأتي آخر ويرويه بلفظ جماعة عن جماعة عن جماعة مع بعد المشق، مع بعد الشقة عفوا وبعد البلدان، ومع ذلك يتفقون عليه، يتفقون عليه. إذن ما يمكنش يتواطؤوا على ماذا؟ على وضع الحديث أو على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل لأن كثرة أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني معصومة ولا لا؟ نعم الأمة معصومة لكن الشخص الواحد ليس معصوما. لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذن يستحيل أن يتفقوا على ماذا؟ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء واحد يبغى يكذب يقول لا، إذا وافقه 10 وافقه 20، لكن لا بد أن تجد واحدا فيه خير، فيه خير يقول لا لا يمكن أبدا. إذن فما رواه جمع أو عدد كبير أو كثير يستحيل اتفاقهم على ماذا وتواطؤهم على ماذا؟ على الكذب، على الكذب فهم أو الخطأ أو الخطأ. وهذا قالوا بحال الحديث الطويل، صور الحديث الطويل فيها ربع أو فيه نصف، حال نصف ديال القرآن، حال القرآن، وكلهم يروونه بماذا؟ بلفظ واحد. هذا لا ينبغي أن يبحث في سنده، يقول بعض العلماء. قال إن كونهم اتفقوا على هذا اللفظ دون أن يغيروا، مع أن رواية الحديث بمعنى رأى فيها كلام وصح منه الجواز، يعني كنت أجدروا هذا الحديث طويل من كل شيء اتفقوا، يعني واحد في مشرق واحد في المغرب اتفقوا على لفظ واحد، وما شغل لفظ واحد، يعني ألفاظ كثيرة فيه، ألفاظ فيه كثيرة. فكذلك الحديث المتواتر يعني يستحيل أن يتفقوا على ماذا؟ على الكذب. الشرط الثاني يرويه عنهم مثلهم، رواه عدد كثير وأيضا يرويه عنهم مثلهم من مصدره، من مصدره يرويه عنهم عدد كثير، يعني يرويه عنهم مثلهم من مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى. فهم عبد الله يرويه عنهم مثلهم، مثلهم من مصدره، من مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى، إلى منتهى. إذن جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة. وطبعا احنا ما غنتكلموش على العدد اللي يحصل به التواتر، لأن الكلام هذا في مصطلح الحديث انه مختلف، كل واحد اللي قال، كاين اللي قال كذا، كاين اللي قال كذا. على كل القسم الثالث او الشرط الثالث اخذ بعضهم عن بعض، اخذ بعضهم عن بعض، يعني قد استند الى الحس، قد استند الى الحس، قد استند الى الحس، مفهوم؟ اخذ بعضهم عن بعض قد استند الى الحس. شنو الحس؟ هو السمع، اما يكون السمع او لا، ما في معنى السمع، يعني ما يثبت به الاتصال. اخذوا بعضهم عن بعض، مفهوم؟ طيب اذا مفهوم هذا. اذا فاذا وجد من الحديث اجتمعت فيها الشروط الثلاثه ماذا نقول له؟ شنو نقول له؟ اجتمعت فيه الشروط نقول له هذا حديث متواتر، واحنا كما قلنا كانك سمعته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواته كيف هما؟ يعني جاوزوا القنطرة. طيب لما كتكون سنه متواتره ماذا تفيد؟ هذه الدرجه، يعني الحكم ديال هذا الحديث والدرجه ديالو. اذا وجدنا حديثا متواترا ماذا يفيد؟ صحيح. لا هذه ما كنتكلموش عن الصحيح، هذه الصحيح من باب السماء فوقنا والارض تحتنا. هل تشك في السماء فوقنا؟ لا تشك. هل تشك في الارض تحتنا؟ لا. درجته شنو هو؟ يعني صح معروف، يفيد اليقين، يفيد اليقين. اذا وجدنا سنه متواتره فماذا يفيد؟ يفيد اليقين، يفيد اليقين. فهم؟ كما قلنا كأنك شاهدت النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت قولية أو فعلية، كأنك شاهدته يقول هذا الحديث أو كأنك شاهدته يفعل هذا الحديث، وهو أعلى السنن عند ماذا؟ في الحجية عند الفقهاء، لأن لما كيجوا الحجية يعني كيعملوا الدرجة الأولى والثانية، لكن هذا لا يختلف فيه أحد، لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطع فيه عنزان، يعني كيقول لك على ان الدرجه الاولى حجه شرعيه مستقله تؤخذ من الاحكام من غير ماذا؟ يفيد اليقين، يفيد اليقين. ثم عندنا التواتر ينقسم الى قسمين، التواتر ينقسم الى قسمين، تواتر ضروري وتواتر نظري، وتواتر نظري. طيب لعلنا نقف هنا ولكن نفهموا ايش معنى الضروري وايش معنى النظري، وهذا غادي ان شاء الله نعرفه، ولكن كاين واحد البيت باش تحفظه، لان ضروري باش تفرق بين الضروري والنظري. يعني كيقولوا في التفريق بين الضروري والنظري، يعني العلم دائما العلم من حيث هو، العلم من حيث هو الى كم ينقسم؟ الى قسمين، بصرف النظر عن الفرض عين وكفائي، ولكن ينقسم الى قسمين: ضروري ونظري. ونظري يعني اذا كان يحتاج الى تامل، شنو كيسمى هذا؟ نظري. لكن اذا كان لا يحتاج الى تامل ضروري. والنظري محتاج للتامل، وعكسه هو الضروري الجلي. والنظري محتاج للتامل، اذا كان يحتاج الى تامل واستعمال العقل فهذا يسمى نظريا، واذا كان لا يحتاج، والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي. اذا كان لا يحتاج هذا ماذا يقال له؟ يقال له ضروري. ضروري مفهوم؟ والنظري محتاج، ماشي محتاج، ما يحتاج. والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي. معنى وعكسه؟ شنو عكسه؟ عكس النظري يعني ضروري. لا، والنظري محتاج للتامل وعكسه الذي لا يحتاج الى تامل. اذا لا يحتاج الى تامل ماذا يقال له؟ جلي. ضروري. ضروري بحال ايش؟ يعني كيحصل العبادات. لا هو طبعا غيجينا ان شاء الله، غيجينا مثلا تقول بحال اللي قلت السماء فوقنا، هذه تحتاج باش تفكر. الشمس دابا الان الليل تحتاج الى الدم، وهل يحتاج وليصح في الاذان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ يعني ماشي يقول لك هذا ليل واعطيني الدليل على انه ليل، هذا لا يحتاج الى دليل، هذا ضروري، هذا ضروري لا يحتاج الى دليل. كما سياتينا ان شاء الله الصلاه، يعني الظهر في اربعه الركعات يحتاج الى دليل؟ لا يحتاج الى دليل، هذا بالاجماع وهذا ضروري. ورأى فيها مثلا قدام الركعات، في قدام السجدات، فيه مثلا يقرأ فيه الفاتحة، فيه الأذان والإقامة وكذا، هذا يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، هذا ضروري، هذا ضروري. والذي يحتاج إلى التأمل وإمعان النظر وإشغال العقل ماذا يسمى؟ هذا يسمى نظري. والله تعالى أعلم. هل من إشكال؟ ما في إشكال. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.